نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع با ميم جيم من القصيم. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: المسح على الشراب إذا كان به تمزق بسيط هل هو جائز أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا أرسل رسوله داعيا إليه ومبلغا عنه رسالاته، مبلغا الشريعة الحنيفية السمحة، ومن سماحة هذه الشريعة تخفيفها ورفع الإصر عن متبعيها، فإنه لا إصر في هذه الشريعة ولا أغلال، بل هي شريعة التيسير والتسهيل على العباد، كما قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين، يسروا ولا تعسروا. وفي حديث ثالث يقول: بشر ولا تنفر. ومن مقتضيات الرحمة في هذه الشريعة أن الله شرع المسح على الخفين تيسيرا على العباد، لما يعتري لابس الخفين وما في حكمهما كالجوربين من حاجة في الإسراع في وضوءه أو الرفق به في وقت شغل أو برد وعناء يشق عليه خلع ما على قدميه، فشرع الله المسح على الخفين. وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين رأوا السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين وأعمال الوضوء وأداء العبادات، عرفوا أن المسح على ما في حكم الخفين تابع للمسح على الخفين. وإذا عرفنا أحوال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحوالهم المادية وقلة ذات أيديهم وعدم توفر الخفاف المنيعة الجيدة، وإنما خفافهم منها ما يعتريه بعض الشقوق والخروق، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يمسح إلا على خف سليم من كل النواحي. من ذلك فإنه إذا وجد ثقب بالجورب الشراب ولم يكن شقا واسعا يلفت النظر عند رؤيته ويستغرب من لابسه كيف يبقيه، فلا حرج أن يمسح عليه. وغالبا ما توجد شقوق في العقب مما يلي الحذاء، قد يوجد الشيء الذي لا ينتبه له الإنسان، فلو قيل إن كل شق وثقب في الجورب يبطل المسح عليه للحق الناس بذلك عناء وعانت. وقد يكون الإنسان في مكان يتوضأ فيه لا يستطيع خلع خفي الكنادر، إذا خلعهما لا يجد ما يلبسه ليتوضأ ويغسل قدميه، وفي ذلك من المشقة والعناء ما ينافي شرعية التيسير والتسهيل على العباد. لذا فلا حرج على الإنسان إذا كان في جواربه بعض الشقوق أن يمسح. وأما تحديد الشق الذي يمسح الجورب مع وجوده أو لا يمسح، فليس في ذلك شيء محدد، وإنما تعرف الناس عليه ما تعرف الناس على أنه مما لا يصح لبسه إذا كانت الشقوق فاحشة فهذا لا يمسح عليه، وإذا كانت شقوقا يسيرة فلا حرج من المسح والله أعلم. جزاكم الله خيرا. نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول فتاة الجنوب عين حا عين. أختنا عرضنا مجموعة من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل أيضا وتقول عندنا في المدرسة معلمة سودانية متدينة جدا، ولكن في بعض المواد المدرسية يوجد رسومات لبعض الحيوانات أو لذوات الأرواح، وتقول المعلمة السودانية نرسمها للاستفادة منها، وقد ناقشناها في هذا الموضوع فقالت لي إن الضرورات تبيح المحظورات، فأرجو أن توضحوا هذا الموضوع جزاكم الله خير الجزاء. الجواب في هذا أن هذه المعلمة صدقت في مسألة الضرورة تبيح المحرم، لكن لم يظهر أنها فهمت تحقيق هذه الضرورة، فليست الضرورة أن يطبق المعلم ما احتوى عليه الكتاب المدرسي من رسوم ليكلف الناشئة برسمها، فإن الرسم للحيوان من بني آدم أو غيره من سائر الحيوانات ذوات الأرواح وهي التي تسمى حيوان محرم، ولا يجوز رسمه لا بآلة رسم كما يفعله الرسامون، ولا بما يكتب به المدرس على السبورة بهذه المعاجين البيضاء الطباشير، لا يصح للطالب أن يرسم لا بالقلم ولا بالريشة والتلوينة، وإذا فعل فقد ارتكب محظورا هو التصوير. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة فيما يتعلق بالتصوير والتشديد في تحريمه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أشد الناس عذابا المصورون، والمصورون هم الذين يرسمون الصور أو ينحتونها أو يصنعونها من الأخشاب بالنجارة أو يصبغونها من المعادن من ذهب أو حديد أو نحاس أو غير ذلك، كل هذه الصور منحوتة أو مرسومة داخلة في التحريم. ونصيحتي للطالب أن يكون بقدر المستطاع مهذبا في سؤال مدرسه، طيب، فتى أو فتاة، طيب طيب، حريصا على عدم المشادة، راغبا إليه إن كان يحسن النقاش أن يوضح له الحكم بدليله، طيب، حتى لا يقع في المحظور. وإذا ألزمه بأمر من هذا العمل وهو لا يستطيع معصيته لأن نتائج اختباره بيده واضطر إلى ذلك، فأرجو أنه في هذه الحالة يكون الطالب هو الذي ارتكب المحظور للضرورة التي ألجأته إليه، فيتحمل إثم ذلك المعلم أو المعلمة. وبإن كان المعلم والمعلمة أن لا يحوج الطلاب إلى رسم الحيوانات وبني آدم، بل في رسوم الجبال والحصون والأشجار والأنهار وشواطئ البحار ما تظهر منه روعة الراسم، و رسم الحدائق والبساتين وخضرة أعشابها يظهر روعة وجمالا يظهر منه إبداع صاحب الريشة والرسم، ويتجنب ارتكاب المحرم. وكما أمر ابن عباس رضي الله عنهما حينما سمع رجل عنده ما يتعلق بأمر الصور وتحريمها فانتفض وقال إن ذلك مصدر رزقي. فقال ابن عباس إن كنت فاعلا ولا بد فارسم الأشجار والأنهار أو كلمة نحوها. ولذلك ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يتعلق بالمرسومات أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني أو إلى ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الكعبة وقد رسمت قريش فيها رسوما للأنبياء، ورسموا إبراهيم الخليل عليه السلام يستقسم بالأزلام. غضب النبي وقال: قاتلهم الله، وهل استقسم النبي إبراهيم عليه السلام بالأزلام؟ ثم أمر بمسح وغسل تلك الصور المرسومة في داخل الكعبة. فذلك يدل على أن الصور محرمة، رسمت بالريشة والقلم والتطريز أو صيغت من المعادن والمعاجين والأطيان والسائر هذه الأنواع، أو نحتت من الأحجار والأخشاب. كل هذه الصور لبني آدم أو سائر الحيوانات من ما هو محرم، ومن اقتنى شيئا من ذلك فإنه يقتني ما تنفر منه الملائكة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وبيت تنفر منه الملائكة مأوى للشياطين والعياذ بالله. نسأل الله أن يهدينا أجمعين، إنه جواد كريم. اللهم آمين. أختنا فتاة الجنوب تسأل أيضا وتقول: هل يجب على المرأة أن تحتجب عن غير المكلفين شرعا؟ لم توضح هذه السائلة من هو غير المكلف، ولعل الظاهر من ذلك أنهم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. إذا كان ذلك فنعم، لا يلزمها أن تحتجب ممن لم يبلغ الحلم، لأن التكليف إنما هو ببلغ الحلم. لكن الأحوط إذا بلغوا هؤلاء الأطفال، إذا بلغوا سنا يعرفون الفرق بين هذه وتلك ومحاسن فلانة وما في فلانة من المساوئ، أن تحتجب المرأة منهم بقدر الإمكان، لأنهم لا يتحاشون ولا يتورعون من نقل ما رأوا للرجال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يراها، وهؤلاء قد ينعتون من يرون متبرجا التبرج التام لبعض الأفراد كأنهم يرونها، لكن ذلك غير واجب، أي الاحتجاب منهم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. إذا أخذنا جانبا آخر من غير المكلفين شيخ صالح، أما ما يتعلق بغير المكلفين كالمجانين فإذا كان حار الجنون فإنه أقل من الصبي، ولا يبقى في مخيلته شيء بعد صحوة، لكن إذا خشي منه لأن المجنون عنده الرغبة الجنسية وهو يفقد العقل الذي يمنعه ويزجره، فإذا كانت عنده هذه الناحية فينبغي أن يكون الاحتجاب موجودا درءا للشر ودفعا لأسبابه، ولكنه غير واجب، والله. بارك الله فيكم. إذا أخرت الصلاة حتى قريب نهاية وقتها وصادف أن جاءت العادة، فهل أكون آثمة؟ محل خلاف بين أهل العلم. هل يجب على المكلف أن يؤدي العبادة في أول وقتها، أو أنه لا يجب عليه ذلك وجوبا إلا إذا ضاق الوقت، إذا أخرها حتى لم يبقى من وقتها ما يكفي لأدائها فجاء الأمر المانع من أدائها يكون قد أثم. فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الأحوط أن يبادر المكلف، لا سيما من يخاف أن ينزل عليه العائق كالنساء اللواتي تأتيهن العادة، أي لم يبلغن السن المتجاوزة للمحيض، عليهن أن يحتطن خشية أن تأتي العادة وقد فات الوقت ولم يبق منه إلا القليل فيكون أمرت، لكنها في الحقيقة لا تأثم إثم من يترك الصلاة أو يتكاسل ويتساهل عنها، وإنما تأثم إثم من يتهاون بالصلاة فلا يصليها إلا في آخر وقتها. وهل عليها القضاء إذا هي ظهرت من حيضها؟ محل خلاف. بعض أهل العلم لا يرى عليها قضاء، ومنهم فيما يغلب على ظن شيخ الإسلام بن تيمية وغيره لا يرون أن عليها القضاء، لأن الوقت كله مجال لأداء هذه الصلاة، فما دام الوقت لم يخرج فإن الإنسان يكون قد أصد الصلاة في وقتها، فما دامت في الوقت لم يحصل منها تفريط يلزمها بموجب القضاء. ولكني أرى أن الأحوط لها أن تقضي خروجا من الخلاف وعبادة تؤدى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من العراق محافظة بابل الحلة، هذه رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول: الأخت علية، أختنا لها مجموعة من الأسئلة، أقرأ سؤالها عن صلاة الكسوف والخسوف. تقول: يكون بعض الأيام أو في بعض الأشهر نشاهد القمر فيه الكسوف، ومرة ثانية خسوف، ما معنى الكسوف والخسوف؟ هل يوجد فيها فرق؟ ويقول بعض الناس: إن فيه صلاة في ذلك الوقت عندما رأيت الكسوف أو الخسوف، ما هي الصلاة وكم ركعة وما هو القول فيها؟ صلاة الكسوف والخسوف صلاة واحدة، فإذا جاء هذا الكسوف للشمس أو القمر وجب على الناس أن يصلوا، وهل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ الصحيح أنه فرض كفاية. وأما كم الركوعات، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس في حياته صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، وكان العرب في الجاهلية يرون أن الشمس إذا كسفت أو كسف القمر أنه إنما يحصل ذلك لموت عظيم أو لولادة عظيم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس صلاة الكسوف خطبهم بعد الصلاة وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي أنهما علامتان دالتان على قدرة الله، وأن الله يخوف بهما من يشاء من عباده. وأخبر أمر إذا رأينا هذا الكسوف والأمر الطارئ على هذا الكوكب أن نفزع إلى الله نصلي، لأن الصلاة من أعظم ما تستدفع به المكاره، ولذلك يقول الله: واستعينوا بالصبر والصلاة، ويقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الكسوف، ووردت على روايات كثيرة ركوع الذي قام كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، نعم، أنه لما كسفت الشمس قام فزعا كأنه يخشى الساعة، ثم كبر ونودي للصلاة الصلاة جامعة، فكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه، ثم قام فقرأ قراءة طويلة ولكنها دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه ولكنه دون الركوع الأول، ثم رفع ووقف وقوفا طويلا، ثم سجد سجودا طويلا وجلس جلوسا طويلا، ثم سجد كذلك دون السجدة الأولى، ثم قام فقرأ الفاتحة وقرأ بعدها قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا أو نحو من قيامه، ثم رفع فقرأ الفاتحة، ثم قرأ قراءة طويلة لكنها دون الأولى أي في هذه الركعة، ثم ركع كذلك ركوعا طويلا، ثم قام بعد ذلك وقف وقوفا طويلا، ثم سجد سجدا طويلا ولكنه دون السجود الأول، ثم بعد ما أنهى السجدات سلم ثم خطب الناس. هذه هي سنة صلاة الكسوف، وروي أنه صلى ثلاث ركعات في الركوع الأول وثلاثا في الركوع الثاني وسجدتين لهذه الثلاث الأولى وسجدتين للثاني، والكل جائز. والسنة أن يطال في القراءة وأن يمد فيها حتى يتجلى الكسوف، هذا هو السنة. ولا ينبغي للناس إذا توقعوا حدوث الكسوف عن طريق الحساب أن يقولوا علمنا الكسوف فممن أخاف، سنة قائمة وعمل مشروع وأخذ بأسباب السنة عز وبقاء على هذه الطريقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، والله أحاط بكل شيء علما. وقد علم علماء الإسلام من العصور الأولى أنه يمكن أن يدرك وقت الكسوف والخسوف عن طريق الحساب ومنازل الشمس والقمر وتقابلهما، ومع ذلك فإن هؤلاء العلماء يرون أن هذه السنة أمر قائم والاحتفاظ بها من شعائر الدين ومن اتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بعالم ولا متعلم ولا عامي أن يقول علمنا أن الشمس سوف تكسف يوم كذا وكذا فلا حاجة للصلاة. لا شك أن إهدار السنة من الزهد بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخالفة أمره، وقد أمر بصلاة الكسوف فتركها تعرض للفتنة والعذاب الأليم، وقد قال المولى في محكم التنزيل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله أن يهدي أمة الإسلام للطريق المستقيم للصراط المستقيم إنه جواد كريم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.